هنتكلم بعد كده يا جماعة على النون كوفيلنت بوندس. النون كوفيلنت بوندس دي بتتلخص بسرعة قوي، ممكن تيجي في الامتحان، ماشي ساعات بتيجي في امتحان الريتن، بنكتب عنها كلمتين بساط. النون كوفيلنت بوندس بتكتب عنها مقدمة صغيرة انها ويك بوندس. ويك بوندس هي روابط ضعيفة بصفة مفردة، يعني الرابطة الواحدة، اي رابطة نون كوفيلنت هي رابطة ضعيفة، ولكن لما بيتجمعوا مع بعض بيدوا قوة. يبقى زي ار ويك بوندس سنجلي، يبقى الويك السنجل بوند هي ويك، انما بط وين اجريجيت توجذر ميك سترونج بوندس، بيبقوا جامدين، بتدي قوه في او تماسك للامينو اسيدز مع بعضها البعض. اول نوع من انواع الكوفيلنت بوندس وهي الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوندس بنتكلم عنها في ثلاث كلمات، بنقول ات اوكير بتوين الهيدروجين اتوم اند الاكسجين والنيتروجين. الامينو اسيدز الهيدروجين موجوده فين؟ الهيدروجين موجوده غالبا في ال NH جروب اللي هي في البيبتايد بوند. بص على البيبتايد بوند NH C دبل بوند O. الهيدروجين بوند بتحدث بين الهيدروجين اتوم اللي مرتبطه بذره النيتروجين في البيبتايد بوند واي ذره اكسجين او اي ذره نيتروجين في امينو اسيد تالي ليها. يبقى الهيدروجين بوند دي عباره عن نون كوفيلنت بوند formed between the hydrogen atom and the oxygen or hydrogen atom and the nitrogen. المركب الاولاني اللي بتطلع منه الهيدروجين بوند بنسميه هيدروجين دونر، والمركب الثاني او الامينو اسيدز اللي بتروح له الهيدروجين بوند بنسميه هيدروجين اكسبتور. طيب برضو ممكن تحصل بين التشارجد والان تشارجد امينو اسيدز. طيب الهيدروجين بوند ثالث حاجه فيها انها بتبقى موجوده بكميات عاليه في الالفا هيليكس والبيتا بليتد شيتس. يبقى الهيدروجين بوند ثلاث كلمات، اوكير بتوين هيدروجين اتوم اند ذا اكسجين او اور ذا نيتروجين، اوكير اللي هم الهيدروجين دونر والهيدروجين اكسبتور. ممكن تحصل بين التشارجد والان تشارجد امينو اسيدز، بتبقى موجوده بنسب عاليه جدا في الالفا هيليكس والبيتا بليتد شيت. طيب تاني بوند عندي في النون كوفيلنت بوند وهي الالكتروستاتيك انتر اكشن، اللي هي قوى الجذب الكهربي، بنسميها اسم تاني اللي هي السولت بريدج. الالكتروستاتيك انتر اكشن بنقول عليها كلمتين، انها اوكير بتوين التشارجد جروبس، بين المجموعات اللي عليها شحنات اللي عليها ديفرنت تشارج، يعني مجموعه بين امينو اسيد عليه بوزيتيف تشارج وامينو اسيد عليه نيجاتيف تشارج. طيب بنسميها الايونيك بوند او السولت بريدج او الايون بيرز، كل دي اسامي للالكتروستاتيك انتر اكشن، سولت بريدج او سولت لينكج او ايون بيرز او الايونيك بوند. طيب دي بتتاثر بالبي اتش، لان البي اتش يا جماعه بتاثر على التشارج اللي موجود على الامينو اسيد، وبالتالي الالكتروستاتيك انتر اكشن افكتد بالبي اتش بتاع السراوندنج ميديوم. طيب في منها نوعين، في ريبالسيف فورس وفي اتراكتيف فورس. الاتراكتيف فورس بتتكون من تو مولكيول هاف تو ديفرنت تشارج، يعني وان مولكيول بيحمل بوزيتيف تشارج والتاني نيجاتيف تشارج. طيب دي الاتراكتيف فورس. الريبالسيف فورس بتحدث بين تو سيميلر تشارج، تو سيميلر تشارج يعني تو امينو اسيد بيحملوا نفس الشحنات، واحد بيحمل بوزيتيف وبوزيتيف، التاني بيحمل نيجاتيف ونيجاتيف. طيب الالكتروستاتيك انتر اكشن دي مهمه لحدوث استابلايزيشن للسكندري والتيرشري استراكشر بتاع البروتين. طيب خدنا الهيدروجين اتوم، خدنا الالكتروستاتيك انتر اكشن، تاني ثالث نون كوفيلنت بوند، ثالث نون كوفيلنت بوند وهي الهيدروفوبيك فورسز. الهيدروفوبيك فورسز دي بتحصل بين الهيدروفوبيك فورسز بتحدث لما يبقى فيه البولي بيبتايد تشين، بيبقى فيها بولر امينو اسيد او هيدروفوبيك امينو اسيد وهيدروفيليك امينو اسيد. الهيدروفوبيك امينو اسيدز اللي هي الامينو اسيد اللي ما بتدوبش في الميه. طيب انا عندي بولي بيبتايد تشين بتحتوي على نوعين من الامينو اسيد، هيدروفوبيك امينو اسيد، امينو اسيد لا تذوب في الماء، وهيدروفيليك امينو اسيد. طيب ايه اللي يحصل لو وجد هذين المجموعتين من الامينو اسيد؟ بيحصل فولدنج للامينو اسيد، بتاخد شكل دايره كده اهو، بحيث ان الهيدروفيليك امينو اسيدز الامينو اسيد المحبه للماء بتبقى في الاوتر سيرفيس، وبيبقى جواها مستخبي داخلها الهيدروفوبيك امينو اسيدز اللي ما بتدوبش في الميه. الهيدروفوبيك فورسز دي نوت ترو فولس، ما اشرطها حقيقيه قوي. رابع نون كوفيلنت بوند وهي الفاندر فال فورسز. الفاندر فال فورسز دي بنسميها non-specific attractive force، يعني قوة جاذبة ولكنها ايه مش مميزة قوي، او يعني بتجذب اي حاجة، بتجذب بين اي two molecules، ما بتجذبش بين حاجتين يعني specific، بنسميها non-specific attractive force. play important role in stabilization of protein structure في secondary و tertiary structure. طيب الفاندر فالز فورس يا جماعه، الفاندر فالز فورس دي قوه جاذبه بتحدث لما بيكون التو امينو اسيدز على مسافه من 3 الى 4 انجستروم، اما يكون الامينو اسيد المسافه بينهم من 3 الى 4 انجستروم بتنشا قوه تجاذب بين التو امينو اسيد. اقل من هذه المسافه بيحصل ريبالجن، بيحصل تنافر، بيحصل تنافر. يبقى الايديال ديستانس اللي الفاندر فالز فورس دي بتحصل عندها هي من 3 لل 4 انجستروم. اي تو امينو اسيد يبقى في بينهم مسافه من 3 ل 4 انجستروم ينجذبوا لبعض ويبقى في قوه وتماسك بينهم. لو المسافه قلت عن هذه يحصل لخبطه في الايونز وفي التشارج فيحصل ريبالجن، يحصل ريبالجن. طيب الفاندر فال فورس دي ويك بوند، ويك بوند ولكن لما بتتكرر بتدي سترونج، ولكنها ايه اما بتتكرر بتدي سترونج وبتبقى نيجاتيف بوزيتيف او سترونج فورس. طيب الفاندر فال فورس دي من انواع النون كوفالنت بوند، بتحدث لما يكون التو مولكيولز على بعد 3 ل 4 امينو اسيد، هي نون سبيسيفيك اتراكتيف فورس. ال 3 ل 4 انجستروم سوري بنسميها الكونتاكت لينس، الكونتاكت لينس بين التو امينو اسيدز او الكونتاكت ديستانس. هرجع لك تاني النون كوفالنت بوندز بسرعه. اول نوع عندي هو الهيدروجين بوند اللي بتحدث بين الهيدروجين اتوم والاكسجين او النيتروجين. الهيدروجين اتوم المولكيول الاول اللي فيها اللي بيطلع منه الهيدروجين اتوم اسمه هيدروجين دونر، والمركب الثاني اللي فيه الاكسجين او النيتروجين اسمه هيدروجين اكسبتور. تاني حاجه انها بتحدث بين التشارجد والانتشارجد مولكيول. تالت حاجه انها بتبقى فيري كومن في الالفا هيليكس والبيتا بليتد شيتس. طيب الالكتروستاتيك انتر اكشن دي عباره عن نون كوفالنت بوند بتعمل ستابلايزيشن للبروتين ستراكشر. دي بتأفكتد بالبي اتش بتاع السراوندنج ميديوم، وليها بعض الاسامي التانية اللي هي الايونيك بوند او السولت لينكج او الايون بيرز. في منها نوعين اتراكتيف وريبالسيف وخلاص وبتنديها على كده. الهيدروفوبيك فورسز دي بتحدث بين النون الهيدروفوبيك والهيدروفيلك امينو اسيد، بيحصل فولدنج للهيدروفوبيك امينو اسيد اللي بتكون في السنتر بتاع الفولد، والهيدروفيلك امينو اسيد بتبقى في الاوتر سيرفيس، ودي نوت ترو بوند. الفاندر فال فورس دي اتراكتيف فورس نون سبيسيفيك بتحدث بين اي تو امينو اسيد المسافه بينهم او الكونتاكت ديستانس بينهم من 3 ل 4 انجستروم، ودي ويك بوند ولكن لما بتتكرر بتبقى فيري سترونج. واحنا كده خلصنا الفورسز اللي موجوده في جزيء البروتين اللي هم الكوفالنت والنون كوفالنت. قبل كده خدنا البرايمري والسكندري والترشري والكواترنري ستراكشر، ودي الفورسز اللي موجوده فيهم. والمواضيع دي مهمه جدا، والحاجات الاساسيه اللي انا قلتها دي تحفظها. زي يعني الموضوع القادم وهو البروتين ديناتوريشن، وهو موضوع مهم ايضا وهنقوله بسرعه. الموضوع القادم يا جماعه وهو الديناتوريشن اوف بروتين، اللي هو تغير خصائص البروتين بالعوامل او تغير الصفات او الخصائص الجوهريه للبروتين بالعوامل المحلله له. ديناتوريشن معناها تحلل البروتين بديناتوريتنج ايجنت بعوامل محلله، هنعرفها الوقت. اول حاجه تقولها لي لو جيت ديناتوريشن تكتب الديفينيشن. الديفينيشن بتاع الديناتوريشن اللي هو الكيميكال والفيزيكال والبيولوجيكال تشينجز اللي بتحدث في جزيء البروتين نتيجه تعرضه لديناتوريتنج ايجنت. يبقى تز كيميكال فيزيكال اند بيولوجيكال تشينجز اوف ذا بروتين مولكيول ديو تو اكسبوجر اوف ذا بروتين تو ديناتوريتنج ايجنت، العامل بيؤدي الى تدميره. الديناتوريتنج ايجنت دوت انواعهم ايه؟ في physical denaturating agent وفي chemical denaturating agent، يعني عوامل لو تعرض لها جزيء البروتين بيتكسر الخصائص. يعني بيتكسر يعني ايه؟ طالما اتكسر يبقى الخصائص بتاعته هتتغير، الphysical agent والchemical الphysical properties والchemical properties والكلام ده كله هيتغير. طيب ال denaturating agent عندي يا جماعة اللي هما physical agent وchemical agent. الphysical agent زي high temperature، حرارة عالية تعرض لها جزيء البروتين، او الفيجرس شوكينج هز عنيف لجزيء البروتين في انبوبة اختبار، او هاي بريشر عرضته لضغط عالي، او عرضته لبعض الاشعاعات زي الالترا فايلوت والاكس راي راديشن. دول الفيزيكال ايجنت. حرارة وضغط وإشعاع وهز عنيف vigorous choking. كل الفيزيكال فاكتور دي الريفرسابل دي ناتيوريتنج ايجنت، يعني اول ما يتعرض لها جزيء البروتين يتم تدمير جزيء البروتين ولا يعود لتركيبه الاصلي مره اخرى، فبنسميها الريفرسابل دي ناتيوريتنج ايجنت. طيب الكيميكال ايجنت، الكيميكال دي ناتيوريتنج ايجنت اللي هم ايه؟ اللي هم السترونج اسيد اند بيس، تعريض البروتين لحمض او قاعده قويه، دي الريفرسابل، دي الريفرسابل ايجنت. يبقى كل اللي انا قلتهم دول الريفرسابل دي ناتيوريتنج ايجنت، اللي هم ايه؟ اللي هم كل الفيزيكال ايجنت زائد اول واحده في الكيميكال ايجنت اللي هي سترونج اسيد اند بيس. طب بقيه الكيميكال ايجنت، بعض المواد الاخرى اللي هي بيتا ميركابتو ايثانول دي بتدمر الدايسلفيد بوند، صوديوم دو دي سايل سلفيت دي ماده بتدمر البروتين، والكونسنتريتد يوريا دي ماده البروتين لو اتعرض لها بيتدمر. الثلاثه الاخر دول ريفرسابل، دول ريفرسابل اللي هم البيتا ميركابتو ايثانول والصوديوم دو دي سايل سلفيت والكونسنتريتد يوريا، دول ريفرسابل، يعني البروتين لو عرضته الكونسنتريتد يوريا لشويه يوريا متركزه هيتدمر، لو نزعت اليوريا منها وبعض الخصائص الكيميائيه وبعض الطرق الكيميائيه يرجع شكل البروتين لشكل البروتين لشكله العادي او الطبيعي. طيب احنا بنقول كمان في ملحوظه كده بقى، بنقول ان البرايمر ستراكشر بريزيرفد او نوت افكتد بالديناتوريتنج ايجنت، يعني العوامل المحلله للبروتين بتحلل بتكسر او بتلخبط الكواترنر ستراكشر وبتلخبط التيرشر ستراكشر وبتلخبط السكندري ستراكشر، بس ما بتلخبطش ما بتقدرش تكسر البيبتايد بوند اللي موجوده في البرايمر ستراكشر. ودي كلمه مهمه بتقول ان البرايمر ستراكشر ار نوت افكتد باي ديناتوريتنج ايجنت. طيب يبقى احنا كده ايه نلمه في دقيقتين، الديناتوريشن اوف بروتين بتقول الديفينيشن اللي هو الفيزيكال والكيميكال تشينجز اللي بتحدث في البروتين ديو تو اكسبوجر اوف بروتين تو ديناتوريتنج فاكتور، بتقول ان الديناتوريتنج، تقول بقى تاني كده تحتيه الكواترنري والتيرشري والسكندري ستراكشر افكتد باي ديناتوريتنج ايجنت، البرايمر ستراكشر نوت افكتد، دي جمل تحفظ زي اسمك. تكتب بقى الديناتوريتنج ايجنت العوامل اللي بتكسر البروتين دي، في منها الريفرسابل وفي ريفرسابل. طيب الريفرسابل ديناتوريتنج ايجنت اللي هم كل الفيزيكال ايجنت واول واحده في الكيميكال ايجنت. طب الريفرسابل ديناتوريتنج ايجنت اللي هم بقيه الكيميكال ايجنت. طب ايه هي هم بقى الفيزيكال ايجنت اللي هم الهاي تمبريتشر والفيجرس شوكينج والهاي بريشر والالترا فايروت والاكس راي. طب ايه هم الكيميكال ايجنت اللي اول واحده فيها برضو الريفرسابل اللي هي السترونج اسيد اند بيس. طب بقيه الكيميكال ايجنت اللي هم ايه؟ البيتا ميركابتو ايثانول الصوديوم دوديسايل سلفيت والكونسنتريتد يوريا. طب ايه اللي بيحصل لجزيء البروتين لو اتعرض لديناتوريشن او لديناتوريتنج ايجنت؟ ده عنوان بنسميه effects of denaturation، تأثير الديناتوريشن على جزيء البروتين. أول حاجة خصائص البروتين بتتغير، الفيزيكال تشينج بتتغير على هيئة إيه؟ الفيزيكال تشينج بتتغير في صورة إيه؟ في صورة إن السوليوبيليتي بتقل والفيسكوستي بتزيد، البروتين اللزوجة بتاعته تبقى عالية وذوبانه في المية يبقى قليل لأن الفورسز بتتكسر والبوندز اللي فيه بتتكسر، يبقى دي اسمها الفيزيكال تشينج. طب إيه هي الكيميكال تشينج؟ الكيميكال تشينج بيحصل تغيير او الترنيشن، تبديل وتغيير في الانترنال استراكشر بتاع الامينو اسيدز الموجوده في البوليبيبتايد تشين، ده بيؤدي الى ديسربشن او بريك داون للسكندري استراكشر والتيرشر استراكشر. اما بيحصل بريك داون للسكندري استراكشر بنسميه لوس اوف كونفيجوريشن، البروتين شكله هيتلخبط هيفقد شكله المميز، يبقى بيحصل لوس اوف كونفيجوريشن ديو تو الترنيشن ان ذا arrangement of amino acids او alternation in the internal structure of the polypeptide chain. تاني حاجة في الكيميكال استراكشر، الكيميكال تشينج اللي بتحدث للبروتين بيحصل بتزيد الكيميكال ري اكتيفيتي للفانكشنال جروبز اللي موجودة في الامينو اسيدز. تالت حاجة ان الامينو اسيد البروتين احتمال انه يتعرض للتكسير بالبروتيوليتيك انزيم بيزيد، البروتيوليتيك انزيم تكسر البروتين بسهوله لان البروتيوليتيك انزيم اما لو اشتغلت على البروتين العادي، البروتين العادي له شكل مميز بيه، طب لو هذا الشكل اتكسر اي بروتيوليتيك انزيم هيخش ويكسره بسهوله. يبقى في فيزيكال تشينج عن طريق الكريز السوليوبيليتي وانكريز الفيسكوستي، في كيميكال تشينج بتكتب في الكيميكال تشينج ايه؟ لوس اوف بروتين كونفيجوريشن ديو تو alternation تغيير او break down of the internal structure of the protein او due to alternation in the arrangement of amino acids in the polypeptide chain اللي موجوده في البروتين. بعد كده الكيميكال جروبز اللي موجوده في البروتين بتبقى highly reactive increased الكيميكال reactivity of the functional groups اللي موجوده في جزء البروتين زي الكربوكسيل جروب والسايل جروب اي فانكشنال جروب. بعد كده increase البريكداون اوف بروتين باي بروتيوليتيك انزايم. يبقى دي الكيميكال تشين. بعد كده البيولوجيكال تشينج التغيرات الحيويه اللي هتحدث في جزيء البروتين نتيجه تعرضه لديناتوريجن ديناتوريتنج ايجنت اللي هم ديكريز او لوس اوف انتيجينيك بروبرتيز. البروتين دوت لو له انتيجينيك بروبرتي لا مش هيبقى له انتيجينيك بروبرتي. يعني لو جبت بروتين مثلا موجود في البكتيريا عرضته لديناتوريتنج ايجنت البروتين ده اتدمر، فلو دخل جسم الانسان مش هيبقى انتيجين لان ايه هو اتدمر بالديناتوريتنج ايجنت. او ديكريز او الاوريجينال بيولوجيكال فانكشن ديكريز الاوريجينال ديكريز في الاوريجينال بيولوجيكال فانكشن يعني الوظيفه الاساسيه الحيويه لجزيء البروتين هتتدمر وهتبوظ فبنسميها ديكريز في الاوريجينال بيولوجيكال فانكشن. يبقى كما عنوان بنقوله في الديناتوريشن اوف بروتين بنقول الديفينيشن وبنقول الديناتوريتنج ايجنت اللي هي الريفرسابل والريفرسابل وبنقول امثله للريفرسابل ديناتوريتنج ايجنت اللي هي الفيزيكال ايجنت وامثله للريفرسابل اللي هي الكيميكال ايجنت. وبعد كده بنقول الافكت اوف ديناتوريشن كل حاجه بتتلخبط في البروتين الفيزيكال بروبرتيز بتتلخبط جاي من الديفينيشن الكيميكال بروبرتيز بتتلخبط والبيولوجيكال بروبرتيز بتتلخبط. في بعض الابلكيشن للديناتوريشن بنقول عنده ثلاث حاجات الهيت كواجوليشن تيست لليورين از ديناتوريشن اوف البومين. يعني ايه هيت كواجوليشن اوف يورين؟ لو جبت شويه يورين وسخنتها هذه اليورين لو فيها البومين الالبومين ده بروتين هتلاقي ان اليورين دي بيحصل لها كواجوليشن بتتجلط بتكون فيها راسب كده فبنسميه هيت كواجوليشن اوف يورين ان كيس اوف البومين لو اليورين ده بيحتوي على الالبومين. ثالث حاجه الترايكلورو اسيتيك اسيد ده بيستخدم في المعامل في الميديكال لابوراتوريز عشان يعمل ديناتوريشن للبلازما بروتين. طيب وعشان يعمل استيميشن للجلوكوز ليفل في البلاد بقيس بيه نسبه الجلوكوز في البلاد. ثالث حاجه الجيلاتين دي ماده كده اهوت بروديوسد بتنتج عن طريق حدوث ديناتوريشن لبروتين اسمه الكولاجين. هو دوت الديناتوريشن ما تنساهوش ما تنساهوش ما تنساهوش سهل.